بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع درس جديد من هذه السلسلة التي نعلق فيها على كتاب قرة العين من ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه. وقد انتهينا من مباحث الأمر والنهي في الدرس السابق، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مباحث العموم والخصوص. نقرأ أولا كلام الجويني، وهو قوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك: لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. إذا مباحث العام بحسب هذا الذي قرأناه من كلام الجويني ثلاثة. أولها في تعريفه، والمبحث الثاني وهو أهم مباحث العام في صيغه، أي ما صيغ العموم، والمبحث الثالث فيما يدخله العموم وما لا يدخله. فأما تعريف العام فللأصوليين عبارات في تعريفه، من أشهرها قول بعضهم في التعريف: إنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. فقولهم اللفظ أخرج كل ما ليس لفظا، ودخل كل ما يتلفظ به مهملا كان أو مستعملا، وسواء أكان عاما أو خاصا إلى غير ذلك، يعني هذا جنس عام. ثم قوله اللفظ المستغرق، معنى ذلك أن هذا اللفظ لا بد أن يكون مستغرقا، أي متناولا لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة. فحين قلنا المستغرق خرجت الألفاظ غير المستعملة، الألفاظ المهملة كديز وهو مقلوب زيد وهو لفظ مهمل لم يستعمل في اللغة العربية، وخرج اللفظ المطلق. لما؟ لأن اللفظ المطلق يتناول واحدا فردا واحدا، ولكن لا بعينه، أي دون تعيين، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في تعريف المطلق. وبالمثال يتضح هذا المعنى. فحين أقول مثلا الرجال، هذا لفظ عام. لما؟ لأنه يستغرق ويتناول كل ما وضع له هذا اللفظ من الأفراد دفعة واحدة، أي في وقت واحد. حين أقول الرجال كل رجل يدخل في هذا اللفظ. إذن كل الأفراد داخلة فيه وهذا اللفظ يتناولها، بخلاف قولك مثلا رجل. رجل هذا لفظ يسمى لفظا مطلقا لأنه يتناول فردا واحدا ولكن لا بعينه، فيمكن أن يصدق هذا اللفظ على أي واحد من جنس الرجال، فيمكن أن يكون المقصود بقولك رجل يمكن أن يكون المقصود زيدا أو عمرا أو فلان أو فلان. فهذا معنى قولنا إن هذا لفظ مطلق، ومن هنا تفهم الفرق بين التعميم والإطلاق. فالتعميم شمول كل الأفراد واحدا واحدا واستغراقها جميعها، وأما الإطلاق فهو تناول واحد ولكن يكون هذا الواحد شائعا في جنسه أي ليس معينا، بخلاف قولك مثلا الرجل أو قولك زيد، هنا شخص واحد بعينه معين. لكن حين أقول جاء رجل هذا مطلق، أو حين أقول لك أكرم رجلا هذا مطلق لأنه شائع في جنس الرجال دون تعيين، فهو يتناول واحدا ولكن لا بعينه، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة. وإنما ألجأنا إلى تعريف الإطلاق مع أن هذا ليس موضعه، التفريق بين العموم والإطلاق، وإنما نحن الآن بصدد تعريف العام. لكن حيث كان العام يلتبس في أذهان بعض الناس بالمطلق احتجنا إلى ذكر هذا الفرق. فإذا قلنا إنه اللفظ المستغرق، فالمستغرق قلنا أخرجنا بذلك اللفظ المهملة وأخرجنا اللفظ المطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة هذا مطلق، وأخرجنا أيضا أخرجنا ذلك. ثم اللفظ المستغرق قلنا لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له، بمعنى هذا قيد القصد منه تحقيق معنى العموم، واحترزنا بذلك عن الألفاظ التي تستعمل في بعض ما يصلح لها، مفهوم؟ فإن هنالك في النصوص، النصوص الشرعية وغيرها، هنالك بعض الصيغ التي هي من صيغ العموم في الأصل ولكن لا يقصد بها العموم، فهي من قبيل العام الذي يراد به الخاص، كما في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا اللفظ الذين قال لهم الناس هذا لفظ عام يشمل الناس كلهم، ومن المعلوم أن القائلين ليسوا جميع الناس وإنما بعضهم، فهذا في لفظه وفي صيغته عام، ولكن وجد من القرائن ما دل على أنه يراد به الخاص، مفهوم؟ فقلنا إذن ما يصلح له بحسب وضع واحد، مفهوم؟ أخرجنا بذلك ألفاظا أخرى كاللفظ المشترك، لأن المشترك هو من قبيل هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر، كالعين، إن العين تطلق على الباصرة يعني هذا العضو الذي يوجد في الرأس، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الماء ونحو ذلك. فهذا لفظ، إذن أنت ترى أن هذا اللفظ لفظ العين يصح أن يقال فيه إنه يستغرق معاني، ولكن هذه المعاني ليست من قبيل العام، لأن العام قلنا هو اللفظ الواحد إذا كان موضوعا لمعنى واحد، وهذا المعنى هو العام. مفهوم؟ فإذن هنالك فرق بين العام وبين اللفظ المشترك. اللفظ المشترك يصدق على معاني متعددة، وأما العام فالمراد به معنى واحد ولكنه يصدق على أفراد متعددة. هذا تعريف ومن التعريفات المشهورة للفظ العام. تعريف المصنف أيسر، وهو قوله العام ما عم شيئين فصاعدا. فقوله ما المراد بذلك لفظ، ما أي لفظ، وكان الأولى أن يقول لفظ عم شيئين فصاعدا، لكن هذا يعلم بالسياق، فإن السياق يدل على أن المراد بقوله ما التي هي من صيغ العموم فتشمل أشياء كثيرة مما لا يعقل كما سيأتي، ولكن المراد من تلك الأشياء الكثيرة شيء واحد وهو اللفظ، فهذا جنس في التعريف، ثم ستأتي الفصول والاحترازات. قال ما عم شيئين، عم شيئين، أنت ترى أن التعريف فيه دور، وقد أسلفنا من قبل أن الدور مهجور في التعريفات، لأن تعريف العام فيه ذكر لفظ عم، وعم لا يعرف إلا بالعام وهكذا، ففيه دور. ولكن على كل حال بالنسبة للتعريفات الصالحة للمبتدئين هذا لا بأس به. عم شيئين المقصود بذلك تناول شيئين، مفهوم؟ تناول شيئين، فأخرجنا بذلك ما لم يتناول إلا شيئا واحدا كالعلم مثلا، كقولنا زيد أو عمرو، فهذه أعلام وهي تتناول شيئا واحدا، فزيد هو لشخص واحد. وأخرجنا بذلك أيضا ما لا يتناول إلا واحدا، ولكن مع ماذا؟ ولكن يعني مع كونه غير معين، وهو ما سميناه المطلق، أو أيضا النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات كقول الله تعالى فتحرير رقبة، هذا السياق فيه إثبات ليس فيه نفي، فالنكرة إذا وجدتها في سياق إثبات فإنها تفيد معنى الإطلاق، لفظ مطلق، واللفظ المطلق كما ذكرنا هو الذي يتناول واحدا ولكن لا بعينه، بخلاف النكرة في سياق النفي فسيأتينا أنها من ألفاظ العموم، فتنبه. إذن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فهي تفيد الإطلاق، أي يراد بها واحد لا بعينه شائع في جنسه، وإذا جاءت في سياق النفي فذلك من صيغ العموم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا حين قلنا عم شيئين أخرجنا ما يتناول واحدا كالعلم وكالمطلق أو النكرة في سياق الإثبات، مفهوم؟ هذا الأصل، هذا الأصل، لكن قد يرد خلاف ذلك، قد تأتي قد تفيد النكرة في سياق الإثبات العموم، ولكن هذا خلاف الأصل. ثم قال فصاعدا، قوله فصاعدا المراد بذلك أن يخرج المثنى النكرة في الإثبات كقوله مثلا رجلان، مفهوم؟ كقوله رجلان، وأسماء العدد أيضا كقول القائل مثلا ثلاثة وأربعة ونحو ذلك، فهذه ليس يعني يصدق عليها أنها تعم شيئين، يعني قولك رجلان هذا يعم شيئين، ولكن حين تقول فصاعدا هنا يخرج هذا المثنى، مفهوم؟ يخرج المثنى وأسماء العدد، ولا بد من قيد آخر لم يذكره الجويني وزاده الشارح، وهو من غير حصر أو بلا حصر، ليخرج بذلك أسماء الأعداد كمئة وألف ونحو ذلك، فإنها يصدق عليها أنها تشمل اثنين فصاعدا، ولكن بحصر. حين تقول مثلا مئة رجل، هذا ليس من قبيل العام. لما؟ لأن فيه الحصر، والعام ينبغي أن يكون بغير حصر. مفهوم؟ فأسماء الأعداد تدل على الكثرة، مثلها مثل العام، ولكن الفرق بينهما أن أسماء الأعداد فيها الحصر، وأن العام غير محصور. جيد. إذا نرجع إلى كلام الشارح، قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. قال الشارح: أي من غير حصر. وقلنا هذا القيد سيأتينا معناه، شرحناه سيأتينا في كلام الشارح معناه. وهو مأخوذ، أي العام مأخوذ من قولهم: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم. مفهوم؟ فيفهم من ذلك أن العام فيه معنى الشمول. جيد. ففي العام شمول. زادنا فائدة، قال: وفي بعض النسخ مثل عممت زيدا وعمرا، بمعنى في بعض النسخ كلام الجوين هكذا: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، مثل قولهم عممت زيدا وعمرا. قال: ولا يصح ذلك، أي ما ورد في هذه النسخة غير صحيح، لا يصح. لما؟ قال: لأن عممت زيدا وعمرا ليس من العام الذي يريد بيانه، إذن لا يصح له التمثيل بذلك. فحين أقول مثلا عممت زيدا وعمرا، هذا ليس عاما اصطلاحيا في الاصطلاح. لما ليس عاما؟ لأنه محصور، يعني هو فيه عموم من جهة اللغة لما فيه من الشمول، ولكن حيث كان محصورا فإنه ليس من قبيل العام الاصطلاحي، فإذا لا يصح أن يمثل به. ولذلك ما ورد في تلك النسخة المشار إليها قد يكون تصحيفا أو نحو ذلك من النسخ. قال الشارح: وقوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشمل المثنى كرجلين، وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحو ذلك. وقولنا من غير حصر فصل مخرج للمثنى ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين فصاعدا، لكنها تنتهي إلى غاية محصورة، لكنها تنتهي إلى غاية محصورة، بمعنى أنه يحتاج إلى قيد من غير حصر لإخراج هذه الأشياء التي يصدق عليها أنها، يصدق عليها أول التعريف وهو أنها تعم شيئين فصاعدا، ولكن مع الحصر، والعام ينبغي أن يكون بغير حصر. وأنت ترى أن ما ذكرت أولا قبل كلام الشارح مخالف شيئا ما لما في كلام الشارح، وذلك في لفظ فصاعدا، فإن الشارح هنا لم يعده قيدا، لم يعده قيدا مستقلا. أنا من قبل ذكرته على أنه قيد مستقل، ولذلك قلت إن فصاعدا يخرج به المثنى كرجلين مثلا، فإن اعتبرته كما في كلام الشارح قيدا غير مستقل فتقول ما عم شيئين فصاعدا، عم شيئين فصاعدا هذا كله قيد، ويشمل المثنى كرجلين، ويشمل أسماء العدد وغير ذلك، ثم نحتاج لإخراج هذه إلى قولنا من غير حصر. فإذا المثنى كرجلين إما أن نخرجه بقيد فصاعدا إذا اعتبرناه قيدا مستقلا كما ذكرت أولا، وإما أن نخرجه مع أسماء العدد بقيد من غير حصر كما ذكر الشارح في شرحه. نعم، إذن هذا هو تعريف العام. بعد ذلك انتقل إلى ذكر صيغ العموم، فذكر من صيغ العموم، قال ألفاظه أربعة، ذكر صيغ العموم وذكر أنها أربعة، والحق أنها أكثر من ذلك، ولكن مراعاة لكون هذه الورقات للمبتدئين فإنه اكتفى بذكر هذه الأربعة. نعم، قال الشارح ألفاظه أي صيغه، أي صيغ العموم الموضوعة له، بمعنى الصيغ التي وضعت خصيصا لأجل معنى العموم هي هذه الأربعة التي سيذكرها. جيد، هذه الأربعة ما هي؟ هي أولا الاسم الواحد المعرف بأل، مفهوم؟ الاسم الواحد المعرف بأل، ولكن هل كل اسم معرف بأل يكون مفيدا لمعنى العموم؟ ليس كذلك، وذلك لأن أل لها أوجه ولا ترد على وجه واحد. فيعني أذكر استطرادا المعاني التي ترد لها أل للفائدة، لأن هذا مما تكثر الحاجة إليه، ومثل هذه المباحث اللغوية أكثر فائدة بالنسبة للطلبة لطلبة علم الأصول من كثير من المباحث الكلامية التي يذكرها الأصوليون والتي لا ثمرة لها في الواقع. أما أل هذه فيحتاج إلى معرفة ما هو من صياغ العموم وما ليس من صياغ العموم. أولا ينبغي أن نعرف أن أل ترد معرفة وترد غير معرفة، فغير المعرفة هي أل الموصولة، بمعنى أنها اسم الموصول، وهي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، كما في قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأيضا تكون زائدة، مفهوم؟ كالتي في بعض الألفاظ بعض الأعلام كالنضر والحارث والنعمان والفضل والعباس، فأل هذه لا تأثير لها لأن العلم مستمد تعريفه من علميته لا من هذه، من أل هذه. إذن هنا في أل غير المعرفة ذكرنا نوعين، أل الموصولة التي هي اسم الموصول، وأل الزائدة، فذكر ذي وحذوها سياني كما يقول ابن مالك في الألفية، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك في موضعه من ألفية ابن مالك. جيد، إذن نتجاوز أل غير المعرفة ونصل إلى أل المعرفة. المعرفة هذه هي أشهر أنواع أل وهي الأكثر في الاستعمال، فأل هذه على يعني أل المعرفة على نوعين، العهدية والجنسية. أل العهدية هي التي تدخل على النكرة فتجعلها أي تجعل تلك النكرة أو تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما وشائعا، مفهوم؟ مثال ذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لفظ الرسول هذا في أصله رسولا نكرة، دخلت عليه أل فجعلته فردا معينا فعصى فرعون الرسول. إذن الآن هنا الرسول شخص معين مميز عن غيره من الرسل، مفهوم؟ إذن أل هذه أفادت تعيينا للنكرة بعد أن كان مدلول النكرة شيئا مبهما وشائعا. هذه تسمى كما قلنا العهدية. العهدية هذه تكون يكون العهد إما ذكريا كما في هذه الآية التي تلونا الآن. ما معنى ذكري؟ العهد الذكري بمعنى أن مصحوبها سبق ذكره في الكلام، لأن قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول المذكور هنا هو نفسه الذي سبق ذكره من قبل في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إذن هذا الذي أعيد هنا معرفا بعد أن ذكر منكرا هو عين الأول، فهذا يسمى عهدا ذكريا. وهنالك عهد ذهني، وهو أن يكون مصحوب أل غير مذكور من قبل ولكنه معهود في الذهن، كما في قول الله تعالى إذ هما في الغار. إذ هما في الغار لم يذكر الغار من قبل، ولكن معروف في أذهان المخاطبين المقصود بالغار ما هو؟ غار معروف، مفهوم؟ وقسم ثالث من أنواع العهد هو العهد الحضوري، وهو الذي يكون مصحوبها حاضرا وقت الكلام، لم يسبق ذكره في الكلام وليس معهودا في الذهن ولكنه حاضر وقت الكلام، كما في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي في اليوم الحاضر الذي وقع فيه الخطاب بهذه الآية، وهو يوم عرفة، يوم الجمعة يوم عرفة كما جاء في الحديث. إذن هذه الأنواع الثلاثة من العهد كلها أنواع للعهدية. قلنا بأن المعرفة نوعان، إما عهدية وهذا الذي ذكرنا الآن، وإما جنسية. الآن نقترب من الذي يفيدنا الآن أو الذي له علاقة مباشرة بما نحن بصدده الآن. الجنسية ما هي؟ هي التي تدخل على نكرة تفيد معنى الجنس ولا تفيد معنى العهد، مفهوم؟ تفيد معنى الجنس ولا تفيد معنى العهد، ولكن هي نوعان أيضا، هي في الحقيقة ثلاثة أنواع لكن أتجاوز النوع الثالثة من باب التيسير فقط. نوعان، إما أن تكون لبيان الحقيقة والماهية، وإما أن تكون لاستغراق الجنس. ما معنى لبيان الحقيقة والماهية؟ كيفية تمييزها هي أنها، أو العلامة التي بها نميز بين هاتين هي أنه هل يصح أن يخلفها لفظ كل أو لا يصح ذلك. فإذا كان يصح أن يخلقها أن يخلفها لفظ كل فهذه هي التي لاستغراق الجنس، والتي لا تخلفها لفظة كل هذه هي التي لبيان الحقيقة والماهية. مثال ما هو لبيان الحقيقة والماهية؟ قول القائل مثلا الذهب أفضل من الفضة، أو الرجل أقوى من المرأة. حين أقول الرجل أقوى من المرأة ماذا أقصد؟ أقصد حقيقة الرجل، أو الرجل من حيث هو أقوى من المرأة من حيث هي، ولا أقصد بذلك الاستغراق. فلا يصح أن أقول كل رجل أقوى من كل امرأة، لأن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فقد يوجد من النساء من هن أقوى من بعض الرجال. إذن لا أقصد معنى الاستغراق، استغراق الجنس حقيقة، وإنما ماذا أقصد؟ أقصد فقط الحقيقة والماهية، أي حقيقة الرجل أو الرجل من حيث حقيقته ومن حيث ماهيته أقوى من المرأة من حيث حقيقتها وماهيتها. مفهوم؟ أما التي لاستغراق الجنس فهذه هي التي نذكرها الآن، وهي التي تفيد معنى العموم، كما في قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. الآن هل يصح أن يخلف ذلك لفظة كل فأقول مثلا وكل خلق كل إنسان ضعيفا، هل ذلك صحيح؟ نعم صحيح، لأن هذا هو المعنى المراد حقيقة. المراد الحكم على كل فرد داخل في جنس الإنسان بأنه خلق ضعيفا. مفهوم؟ إذن ال هذه هي التي لاستغراق الجنس. نفهم من ذلك، أو إذا أردنا أن نلخص المسألة، فإننا نقول إن ال إما غير معرفة وهي الموصولة والزائدة، وإما معرفة وهي على نوعين: العهدية سواء كان العهد ذكريا أو علميا أو حضوريا، والجنسية الجنسية. والجنسية هذه إما أن تكون لبيان الحقيقة والماهية، وإما أن تكون استغراق الجنس. فالتي هي من صيغ العموم هي هذه الأخيرة، وهي الجنسية التي تفيد استغراق الجنس. ولذلك قال الشارح أربعة أنواع: النوع الأول الاسم الواحد المعرف باللام، قال الشارح التي ليست للعهد ولا للحقيقة. المراد بالحقيقة هنا بيان الحقيقة، حقيقة الجنس. فإنه يفيد العموم، أي هذا الذي عرف باللام، وقوله المعرف باللام تنبه، حين قلنا المعرف باللام أخرجنا غير المعرف باللام التي يعني الذي الاسم المفرد الذي لحقته اللام ولم تفيد تعريفه، وهي كما قلنا وهو الاسم الذي لحقته الموصولة أو الزائدة. إذن حين قلنا المعرف أخرجنا اللام غير المعرف، والآن بعد ذلك احتاج الشارح إلى أن يزيد أن المراد بال المعرفة هنا التي ليست عهدية والتي ليست لبيان الحقيقة والماهية، فما بقي إلا التي لاستغراق الجنس حقيقة. والتعبير باللام أو بالألف واللام أو بال هذه كلها تعبيرات ترجع إلى معنى واحد، وإنما هو خلاف نحوي سيأتينا إن شاء الله تعالى بألفية ابن مالك، حين يقول ابن مالك رحمه الله الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، هل ال كلها معرفة أو اللام فقط، وهل يعبر عنها بال أو بالألف واللام، هذا خلاف نحوي لسنا الآن بصدده، إنما ذكرت هذا لأن في بعض النسخ الاسم الواحد المعرف باللام، وفي بعضها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. قال فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه، تنبه فهذا دليل مهم، وهو أن معيار العموم صحة الاستثناء، هذه قاعدة، معيار العموم صحة الاستثناء. بعبارة أخرى كيف نعرف العموم؟ نعرفه بصحة الاستثناء منه، فمتى صح لك أن تستثني من لفظ فمعنى ذلك أن ذلك اللفظ من ألفاظ العموم. قال بدليل جواز الاستثناء منه نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى بقوله إلا الذين آمنوا، فدل ذلك على أن اللفظ المستثنى منه لفظ عام وهو لفظ الإنسان. الإنسان هذا واحد، يعني اسم واحد إنسان معرف بأل وقال هذه لاستغراق الجنس، معنى كل فرد داخل في هذا اللفظ العامي الذي هو لفظ الإنسان، كل فرد يصدق عليه هذا الحكم وهو أنه في خسر، هذا عموم، لكنه استثنى بعد ذلك وسيأتينا التخصيص بالاستثناء. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال اسم الجمع المعرف باللام، مفهوم؟ قوله اسم الجمع، من كان متمرسا بعبارات النحاة قد يظن أن المقصود بذلك ما يذكره النحاة بقولهم اسم الجمع، فإن النحاة يفرقون بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي، مفهوم؟ يفرقون بين ذلك كله، ولكن ليس هذا مرادا للمصنف، إنما مراده كل جمع بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي النحوي، كل جمع، فيشمل هذا كله، يشمل الجمع واسم الجمعي واسم الجنس الجمعي، مفهوم؟ جيد. يعني الجمع هذا معروف كجمع المذكر السالم مثلا ونحو ذلك، وجمع التكسير ونحو ذلك. الآخر اسم الجمع مثل النساء، وهو ما لا مفرد له من لفظه، لأن النساء مفرده امرأة، وليست امرأة ليست من نفس لفظ النساء بخلاف الرجال، هذا جمع، لأن مفرده هو رجل، فهما معا من لفظ واحد من اشتقاق واحد، فما كان يعني لا مفرد له من لفظه هذا يسمى اسم جمع ولا يسمى جمعا كلفظ النساء. واسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كلفظ مثلا البقر والشجر، فالشجر هذا اسم جنس جمعي لأن مفرده شجرة، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء أيضا، يعني ليس فقط بالتاء ولكن بالياء أيضا، كلفظ مثلا الروم، فإن مفرده رومي، فهذه تسمى هذه كلها الشجر والروم اسم جنس جمعي، ليس جمعا ولا اسم جمعي، هذه كلها داخلة في قوله اسم الجمع المعرف بالله، مفهوم؟ جيد. إذن كلها من صيغ العموم. قال الشارح اسم الجمع المعرف بالله التي ليست للعهد، فأخرج المعرف بأل العهدية ومثل بقوله نحو اقتلوا المشركين، فالمشركين هذا عام، المشركين عام لأنه جمع معرف باللام غير العهدية، أما إذا كانت اللام عهدية فحينئذ ننظر في المعهود ما هو، إذا كان عاما فهو عام وإذا كان خاصا فهو خاص، مفهوم؟ جيد. ومثل ذلك مثلا بقول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق من بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة المذكورة في الآية الأخيرة قالوا أل هذه للعهد، العهد الذكري، لأنهم هم نفس الملائكة المذكورون من قبل، فمن قبل المعهود عام، فإذا هنا الجمع المعرف بأل هذه العهدية عام أيضا لأن المعهود عام، أما إذا كان خاصا فهو خاص، كما مثلنا من قبل بقول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا للعهد الذكري، والمعهود هو رسولا المذكور في الآية السابقة وكان خاصا، فإذا هنا خاص وليس عاما. إذا الرسول هنا خاص وليس عاما، وهو نفس الرسول المذكور في الآية السابقة. فهذا معنى قوله اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، نحو اقتلوا المشركين. ومثل هنا الشارح رحمه الله لجمع، ونحن ذكرنا أن قوله اسم الجمع يشمل الجمع كالمشركين، ويشمل اسم الجمع كما كالنساء مثلا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويشمل اسم الجنس الجمعي كما في قول الله سبحانه وتعالى غلبت الروم. انتهينا من النوع الثاني. النوع الثالث الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة وذكر لها أمثلة كمن في من يعقل وإلى آخره. الأسماء المبهمة يدخل في ذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، هذه كلها مبهمة. لأنك حين تقول مثلا في أسماء الاستفهام مثلا من دخل، اسم استفهام من دخل، حين تقول من هذا مبهم لأنه يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان ما تعرف المراد به. ومثل قولك مثلا في الأسماء الموصولة مثلا جاء الذي يتقن العلم، جاء الذي، إذا قلت جاء الذي ووقفت كان الاسم مبهما تحتاج إلى بيانه، ولذلك اسم الموصول يحتاج إلى صلة، وهي التي تسمى إلى جملة، وهي التي تسمى جملة صلة الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة كما يقول ابن مالك. زيد. إذن هذه الأسماء المبهمة. قال والنوع الثالث الأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل. ومثل الشارح بقوله نحو من دخل داري فهو آمن، من دخل داري فهو آمن، وإنما مثل لنوع واحد من أنواع من، لأن من تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، فمثل لنوع واحد. وكذلك في قوله وما في ما لا يعقل قال نحو ما جاءني قبلته، فأيضا مثل لنوع واحد. والأسماء المبهمة كلها شرطية أو استفهامية أو موصولة كلها تفيد معنى العموم، لكن الفرق بين من وما هو أن من للعاقل وما لغير العاقل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله خير للأبرار، هذا من صيغ العموم. وكما في قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهكذا. وكما في قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، أيضا من صيغ العموم، مفهوم؟ وهكذا. حين نقول مثلا من يعمل سوءا يجز به، أي كل من عمل سوءا يجز به، هذا من صيغ العموم. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي شيء من أفعال الخير عملتموه فإن الله يعلمه، هذا من صيغ العموم، وهكذا. إذن ما من وما. قال وأي في الجميع. قال الشارح أي في من يعقل وما لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيتكه، وهكذا. أي كذلك تأتي شرطية، كما في قول الله تعالى أيما لجلين قضيت فلا عدوان عليه، وتأتي استفهامية كما في قول الله عز وجل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وتأتي موصولة كما في قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وكما قال الشارح فإنها تأتي للعاقل ولغير العاقل. فمثلا في المثال الذي ذكرنا أول أيما الأجلين هذا لغير العاقل لأن الأجل غير عاقل، ومثال العاقل الآيتان الأخريان. جيد. أيضا من الأسماء التي تدخل في هذا المعنى من الأسماء المبهمة أيضا أين في المكان ومتى في الزمان. قال الشارح نحو أين تجلس أجلس ومتى تقم أقم. فأين هذه هنا تفيد معنى العموم، حين تقول أين تجلس أجلس أي في أي مكان جلست فيه فأنا أجلس فيه أيضا، هذا عام في الأمكنة كلها. وكذا في قولك متى تقم أقم عام في الأزمنة كلها، ليس كذلك؟ نعم. وكما في قول الله تعالى مثلا أينما تكونوا يدرككم الموت أي في أي مكان، كيف مكان هذا المكان وهكذا. ثم قال وما في الاستفهام والجزاء، بمعنى أن ما تكون استفهامية وتكون جزائية، معنى الجزاء الشرط. ونحن قد ذكرنا من قبل أن ما حين ذكرنا ما لغير العقل ذكرنا أنها تكون شرطية واستفهامية وجزائية، فإذا هذا قد شرحناه من قبل، لكن هو فصل وقال ما أولا ثم ذكر ما في الاستفهام والجزاء، بمعنى أنه يجعل يميز الاستفهام والجزاء عن غيره. قال الشارح وما في الاستفهام نحو ما عندك، ما عندك يعني استفهام ما عندك، وفي الجزاء أي المجازات نحو ما تفعل تجزى به، هذه مجازات وهي الشرط معنى الشرط ما تفعل تجزى به. قال الشارح وفي نسخة والخبر بدلا عن الجزاء، بعبارة أخرى في نسخة أخرى ما في الاستفهام والخبر بدلا من في الاستفهام والجزاء. قال الشارح نحو قولك علمت ما علمت بتاء المتكلم في الأول وتاء الخطاب في الثاني جوابا لمن قال لك ما علمت، بمعنى الآن نشرح هذا، شخص يسألك فيقول ما علمت، فتقول في الجواب علمت ما علمت، علمت ما علمت. إذن هنا هذا هو المثال الذي ذكره الشارح للخبر، ومنه تفهم أن معنى الخبر هو بالضبط ما عبرنا عنه بما الموصولة، لأن قولك علمت ما علمت هذا في قوة قولك علمت الذي علمت، فما هنا اسم الموصول والعائد محذوف، الأصل الكلام علمت ما علمته لكن حذف الضمير وهو العائد، مفهوم؟ فإذا الخبر في كلام المصنف هنا المراد به ماذا؟ المراد به اسم الموصول أو ما الموصولة. قال والجزاء وغيره غير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية، معنى أن الجويني قال في ما في الاستفهام والجزاء في نسخة في الاستفهام والجزاء وغيره، وغيره المراد بها الخبر، وفي النسخة الأخرى ما في الاستفهام والخبر وغيره، حينئذ غيره المراد به الجزاء، هذا معنى قوله وغير، أي غير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية. ثم ذكر النوع الرابع وهو لا في النكرات، ومعنى لا في النكرات أي لا إذا ركبت مع نكرة، فحين تركب مع نكرة فإنها تفيد معنى العموم، كما في قول الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه كلها تفيد معنى العموم، ليس يقبل شيء من ذلك في الحج، أي نوع من أنواع الرفث أو الفسوق أو الجدال لا يقبل شيء منه في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعبارة أخرى النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكان بإمكانه أن يعبر بدلا من قوله لا في النكرات، كان بإمكانه أن يعبر فيقول النوع الرابع النكرة بعد النفي، النكرة بعد النفي، مفهوم؟ لذلك قال بعض من علق على ورقات إمام الحرمين قال لو قال النكرة بعد النفي لكان أوضح وأشمل بدلا من أن يقول لا. لما هو أوضح؟ هذا واضح، يعني كونه أوضح هذا ظاهر، وكونه أشمل لأن ذلك ليس خاصا بلفظة لا، وإنما يشمل كل نفي سواء أكان ذلك النفي بلا أو بغيره من الأدوات الدالة على معنى النفي، بل حتى في سياق غير النفي، في سياق النهي مثلا، في سياق النهي، هذه من القواعد المهمة جدا في الأصول لكثرة استعمالها، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأيضا النكرة في سياق النهي تفيد العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة أم معرفة؟ نكرة، ولكنه ورد في سياق النهي فلا تدعوا، لا هذه الناهية، فدل على العموم أي يشمل كل ما سوى الله عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا مطلقا كيفما كان هذا الأحد، عام هذا يستغرق كل الأفراد التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا مهم جدا، يعني فائدته عظيمة جدا في الفقه، إذا النكرة في سياق النهي كذلك تعم، وأيضا النكرة في سياق الشرط تعم، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أين النكرة هنا؟ أحد، أين الشرط؟ إن، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، بمعنى أحد هنا يستغرق كل فرد من أفراد المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك كيفما كان، وقالوا أيضا النكرة في سياق الاستفهام الوارد للإنكار، الاستفهام قد يرد ولا تراد حقيقته، وإنما ماذا؟ وإنما يراد به الاستنكار، كما في قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذا ليس استفهاما على حقيقته، وإنما المراد به الإنكار عليهم، من إله، من هذه، هل هي شرطية؟ لا، هي استفهامية، ولكن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، وإنما هو استفهام إنكار، إله نكرة في سياق الاستفهام الإنكار فيعم، من إله غير الله يأتيكم بضياء، لا يوجد إله يمكنه أن يأتيكم بضياء، بمعنى إله هنا تشمل كل الآلهة أي كل المعبودات غير الله سبحانه وتعالى، لا أحد منها يستطيع أن يأتي بهذا الأمر، أن يأتيكم بضياء. فإذا فهمنا من هذا أن النكرة تعم ليس فقط في سياق النفي، ولكن أيضا في سياقات أخرى، في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط وفي سياق الاستفهام الإنكاري. ولذلك ذكرنا هذا من قبل حين أشرنا، حين ذكرنا النكرة في سياق الإثبات، فقلنا النكرة في سياق الإثبات قد تعم أيضا، وذلك إذا كان الإثبات وهو كل ما سوى النفي، إذا كان هذا الإثبات في سياق نهي أو شرط أو استفهام إنكاري. ولذلك قلنا لو قال النكرة بعد النفي لكان أشمل، لأنه يشمل لا وغير لا من أدوات النفي، بل لو قال لا، بل لو قال، لو عبر بتعبير آخر لكان أشمل، كأن يقول مثلا النكرة في سياق النفي وغيره، وتشمل لفظة غيره حينئذ النهي والشرط والاستفهام الإنكاري. هذا مبحث مهم جدا عظيم الفائدة، وأنا من عادة حين أشرح الأصول في مثل هذا الدرس أنبه على ما هو مفيد وعلى ما فائدته قليلة، إن بعض مباحث الأصول فائدته العملية قليلة، هذا ذكرته مرارا، وهنالك مسائل فائدتها عظيمة جدا، فأنا أنبه إليه. مثال ذلك صيغ العموم كلها، صيغ العموم كلها مفيدة، ويقع لكثير من الطلبة الخلط بسبب ذلك، فيقول هذا اللفظ عام، فتقول له أين صيغة العموم، فلا يدري جواب سؤالك. فإذن ينبغي أن تضبط صيغ العموم. ثم هنالك صيغ عموم لم يذكرها الجويني ولا ذكرها الشارح، صيغ أخرى كصيغة كل، هذه أصلا هي أقوى صيغ العموم ولعلها هي الأصل في الباب، كل كقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، هذا عموم وهي شاملة للعاقل وغيره وإلى آخره. وهنالك صيغ أخرى، صيغ أخرى تعلم من المطولات في علم أصول الفقه. قال الشارح لا في النكرات أي الداخلة عليها، ثم زادنا فائدة في الحقيقة لا أريد أن أطيل في شرحها، وهي قوله فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبنى فهي ظاهرة في العموم نحو لا رجل في الدار. جيد، في الحقيقة هذه المسألة التي اختارها الشارح هنا ليست متفقا عليها بين العلماء، بل عندهم خلاف في ذلك، والمشهور عند كثير من النحاة والأصوليين أن النكرة الواقعة بعد لا النافية للجنس نص في العموم مطلقا، سواء بنيت معها أو لم تبنى، يعني سواء كانت النكرة مبنية كما في لا رجل في الدار مبني على الفتح، أو لم تبنى كما في لا رجل في الدار، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء ومنهم الشارح من يفرقون فيقولون إذا كانت مركبة مع البناء على الفتح كما في لا رجل فهذه نص في العموم، وإذا كانت غير مركبة فهي ظاهرة في العموم، والفرق بين النص والظاهر سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث آخر. إذن هم متفقون على أنها تفيد العموم، لكن هل هي نص فيه أم ظاهرة فيه؟ النص هو ما لا يحتمل غيره، والظاهر هو ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، هذا هو الفرق بين النص والظاهر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهم يقولون يفرقون، يقولون إذا قلت لا رجل في الدار هذا نص في العموم، وإذا قلت لا رجل في الدار ظاهر في العموم، قالوا دليل ذلك أنه يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، مفهوم؟ بخلاف حين تكون مركبة لا رجل في الدار يقولون لا يجوز ذلك، تدل على التفريق بين هذا الأمر، والصحيح خلاف ذلك. ونحن نقول أصلا نحن كلامنا الآن ليست في لا النافية الجنس فقط بل مطلقا، سواء كانت عاملة أو غير عاملة، وسواء كانت إن كانت عاملة سواء كانت لا تعمل عمل إن أو تعمل عمل ليس، مفهوم؟ وسواء كانت كما يقول المحشي مباشرة للنكرة أو بينها وبينها شيء، يعني في الأحوال كلها، لأن المقصود ليس هو خصوص لفظ لا، وإنما المراد مطلق سياق النفي. فمتى وجدت النكرة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم مطلقا. فانتهينا بذلك من المبحث الثاني من مباحث العموم، وهو مبحث ماذا؟ صياغ العموم. والمبحث الثالث والأخير هو ما يجوز فيه العموم وما لا يجوز. فقال العموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل أو ما يجري مجراه، وهذا الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.